إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد، وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. نرحب معكم فيها بضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، وكيل كلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر، عضو لجنة مراجعة المصحف. أهلا ومرحبا بك. الآية 51 من سورة آل عمران: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. قبل أن نبدأ في الوقوف والابتداءات في هذه الآية، هل يجوز أن نصل هذه الآية بالآية السابقة عليها فنقول فاتقوا الله وأطيعوني إن الله ربي وربكم فاعبدوه، أم نبدأ بهذه الآية بعد أن نقف على رأس الآية السابقة؟ الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم وعلمه، وأصلي وأسلم على رسول الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قلنا في الحلقة السابقة بأن في قوله تعالى وأطيعون قراءتين: القراءة الأولى وأطيعوني بإثبات الياء الزائدة وصلا ووقفا، وبها قرأ يعقوب الحضرمي، والقراءة الثانية وأطيعون بحذف الياء في الحالين، أي في حالة الوصل وفي حالة الوقف، وبها قرأ الباقون. وبينا بأن الوقف على كلمة وأطيعون وقف كاف، وذلك لأن الجملة الواقعة بعد الوقف، وهي قوله تعالى إن الله ربي وربكم فاعبدوه، لا محل لها استئنافية تعليلية، فالقارئ له أن يصل وله أن يقف. إذا وقف يقف على النون بأي طريقة؟ إذا كان يقرأ ليعقوب فيقرأ هكذا: فاتقوا الله وأطيعوني، وإذا وصل فاتقوا الله وأطيعوني إن الله ربي وربكم فاعبدوه، بإثبات الياء بعد النون. نعم، وقلنا بأن هذه الياء من ياءات الزوائد. وأما إن كان يقرأ لغير يعقوب فيقرأ هكذا: فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه، وبالوصل فاتقوا الله وأطيعوني إن الله ربي وربكم فاعبدوه، أي يكسر نون أطيعون دون أن يلحق بها ياء على قراءة الجمهور. نعم، نأتي إلى الوقوف في هذه الآية. في هذه الآيات الكريمة وقف واحد على فاعبدوه من قوله تعالى إن الله ربي وربكم فاعبدوه، وهو وقف كاف، وذلك لأن الجملة الواقعة بعد الوقف، وهي قوله تعالى هذا صراط مستقيم، لا محل لها من الإعراب استئنافية في حكم التعليل، أو أنها جاءت مفسرة. نتعرف على المعنى حتى يتضح جمال الوقف وجمال الابتداء. نعم، فبعد أن أمرهم عيسى عليه السلام بتقوى الله وطاعته، علل ذلك بقوله إن الله ربي وربكم، يعني ومن كان كذلك وجب أن يتقى ويطاع رسوله فيما كلفهم به من تكاليفه سبحانه وتعالى، ورتب على ذلك ما هو تفسير للتقوى والطاعة، وما هو فرع وأثر لربوبيته سبحانه وتعالى، فقال جل شأنه فاعبدوه، أي اجعلوا عبادتكم له وحده لأنه ربكم دون سواه. هناك جمال أيضا في الابتداء بقوله هذا صراط مستقيم. نعم، فقد أرشدهم بهذه الجملة المبدوء بها إلى استقامة هذا المنهج، فقال جل شأنه هذا صراط مستقيم، أي فإن تقوى الله وعبادته والإقرار بوحدانيته هو الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. وبذا فإن الوقف كاف والمعنى لا زال متصلا، إذ إن جملة هذا صراط مستقيم جمع بين الاعتقاد السليم والعمل القويم. هل هناك قراءات غير قراءة حفص في هذه الآية؟ نعم، فقد ورد في كلمة صراط ثلاث قراءات. القراءة الأولى صراط بالسين، وبها قرأ رويس وقنبل بخلف عنه من طريق العشرة الكبرى. والقراءة الثانية صراط بإشمام الصاد صوت الزاي، وهو مزج لفظ الصاد بالزاي، وهو المسمى بالحرف الفرعي، وبها قرأ خلف عن حمزة ابن حبيب الزيات. والقراءة الثالثة صراط بالصاد الخالصة، وبها قرأ الباقون، وهو الوجه الثاني لقنبل. لكن هل يؤثر اختلاف هذه القراءات على موضع الوقف والابتداء؟ في هذا الموضع لا تأثير للاختلاف على الوقف والابتداء بسبب هذه القراءات. نعم، هل من وقوف أخرى؟ الوقف على رأس الآية مستقيم من قوله تعالى هذا صراط مستقيم، وهو وقف جائز، وذلك لأن الفاء في قوله تعالى فلما أحس يحتمل أن تكون استئنافية، وهذا يجوز الوقف على رأس الآية، ويحتمل أن تكون عاطفة على محذوف تقديره فكذبوه لأنه قول مترتب على هذا المحذوف، وهذا يجوز الوصل. ولكن لوجود رأس الآية فينبغي على القارئ أن يقف على كلمة مستقيم. نعم، نذكر مستمعينا الكرام ببعض القواعد التي ذكرناها من حيث الوقف والابتداء في هذه الآيات السابقة وحتى الموضع الذي وقفنا عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. نعم، إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة. نشكر باسمكم لضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، وكيل كلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر، عضو لجنة مراجعة المصحف. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، لكم منا أطيب التحية، نشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.